بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أخذنا في الدرس الذي مضى في صفة الإقبال على الله عز وجل الضابط الثاني، ألا وهو الإخلاص والتوجه إلى الله عز وجل وقطع أو وربط ما يكون من الدنيا بالآخرة، وهذا كما قلنا هو الضابط الثاني في ضوابط الإقبال على الله عز وجل حتى يكون الإقبال صحيحا. واليوم إن شاء الله تعالى نأخذ ضابطا ثالثا من هذه الضوابط، ألا وهو كما سماه الإمام ابن القيم انعزال الوسط، انعزال الوسط، وهو من آكد أمور التوبة. والإمام القيم تكلم على هذه المسألة في زاد المهاجر، فالمقبل على الله هو مهاجر إلى الله، فتكلم على هذه المسألة في زاد المهاجر إلى الله، وهو فهذا الضابط وهو انعزال الوسط المراد به أن يخرج مما كان فيه، أن تتغير حاله، تتغير حاله على ما كان قبل. فكيف يكون مقبل على الله عز وجل وهو في نفس الحالة التي كان عليها؟ فهذا ليس إقبال، وإنما الإقبال أن يتغير حاله فينعزل عن ذلك الوسط، سواء كان ينعزل بجسمه وكذلك انعزال بقلبه، الانعزال يكون بجسمه ويكون أيضا كذلك بقلبه. ومما يدل على هذا آيات التوبة التي ذكرها الله عز وجل، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وأيضا آيات التغيير كما قال جل وعلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، فلا بد من التغيير. فربنا جل وعلا لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، يعني إذا أراد الإنسان أن يغير حاله لابد يغير من نفسه، يغير من نفسه سواء كان كما قلنا بجسده أو بقلبه، معنى أو هنا ليس للتخيير وإنما بجسده وبقلبه، يعني يغير بجسده، جسده كيف؟ معنى في لقاءاته، في أصحابه، في من يماشيهم، من يجالسهم، فهذا يحتاج إلى أن ينتقل منهم، وكذلك بقلبه أيضا أن يغير ما كان في قلبه فيزداد محبة وتوكلا ورغبة إلى الله عز وجل بعدما كان عنده هذه الأشياء بعيدة، أو قد يكون بعضها معدوم، فينتقل مثلا من محبة البشر والانهماك معهم إلى محبة الله عز وجل، وأيضا ينتقل من تقديم محبة الخلق إلى تقديم محبة الله ورسوله، كما جاء في الحديث حديث أنس صحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، وجاء في رواية وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهذا التغيير الجسد والقلب كذلك، معنى ما يماشي أحد ولا يجالسه إلا لأنه جعل ذلك لله. وهذا أيضا يردنا إلى ما ذكرناه في الضابط الثاني، فيجعل أموره لله، فيجالس هذا الشخص يجالسه لله ليس لأجل غرض آخر من أغراض الدنيا، معنى ليس المجالسة الجلسة والجلستين أو كذا أو في عمل، لا، المراد المجالسة أن يكون جليسه وصاحبه، أو مكان ما يجلس يجلس عنده، فهنا يختار من يقربه لله عز وجل. وإذا أحب أحب في الله ما يحب لأغراض الدنيا، لأن كل محبة من محبات الدنيا تنقلب يوم القيامة عداوة، إلا أهل التقوى كما ذكر الله عز وجل: الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فلهذا فلا تنفع محبة إلا محبة المحبة في الله جل وعلا. فقال صلى الله عليه وعلى وسلم: ولا يحب المرء، وقال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فهذه الثلاث العظيمة التي من دخلت قلبه فهو ممن أحبه الله عز وجل وذاق طعم الإيمان وحلاوته. وسيأتي إن شاء الله تعالى أيضا من الأمور والضوابط الرضا بحكم الله جل وعلا، لكن هنا قلنا أنه لابد أن ينعزل بجسمه وقلبه عن ما كان عليه، أنا لابد من التغير، لابد أن يغير في حاله، فيلتزم أو يترك الأصحاب الذين كان يعمل السوء معهم، أو كانوا يذكرونه بالدنيا، أو كانوا أيضا هم سبب غفلته. لو تأملنا مثلا في حديث أبي سعيد في الذي قتل 99 نفسا، فالعالم الذي جاء إليه وقال له: هل لي من توبة؟ قتلت 100 نفس، فهل لي من توبة؟ فقال: وما يمنعك من التوبة؟ ما في هناك من يمنع، ما يمنعك من التوبة، لكن لابد أن تغير، لابد أن يكون هناك تغيير في حالك. فقال: ما يمنعك من التوبة؟ ولكن أنت بأرض سوء، أنت بأرض سوء، فاذهب إلى أرض كذا وكذا، فإن هناك أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم. انظر إلى هنا، لابد من التغيير، لابد من انعزال هذا الوسط الذي كان فيه. فقال له: لكن أنت في أرض سوء، أرض يعمل فيها بالمعاصي، وأرض فتن، وأرض كذا، وهذه البلد هي التي تفعل فيها المنكر، ومع هؤلاء الأصحاب الذين تصاحبهم، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف. لا يمكن أن يغير الشخص من نفسه وهو على حالته مع أصحابه الذين هم معه، أن يقول: أنا سأتوب إلى الله وأقبل على الله عز وجل وأعمل الصالحات، وهو لا زال معه الأصدقاء الذين معنى يفعل معهم المعاصي. بعض الناس تجده مثلا يقول أنا ما أستطيع أترك أصحابي، معنى لابد أن أدعوهم، أنا بحجة أنه يدعوهم إلى الله، يدعوهم إلى الله فيبقى معهم ويجلس معهم، كل المجالس التي يجلسها قبل يجلسها بعد توبته وبعد رجوعه إلى الله، فهذا ما تنفعه التوبة. غالبا مثل هذا ينتكس، غالبا مثل هذا ينتكس بسرعة، معناه يرجع إلى حالته الأولى، لأن الصاحب ساحب يؤثر في الشخص المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ولهذا ذكر الله عز وجل أن من ترك صاحبه وقرينه وانعزل عنه هو الذي يفوز، كما ذكر الله عز وجل عن قصة رجل من أهل الجنة أنه كان له قرين يقول إنك لمن المصدقين، معنى كان له صاحب يقول له لماذا أنت تعبد الله، لماذا كذا، لماذا تفعل، أنت تصدق مثل هذا، فتركه وعبد الله عز وجل، لكن بعد ذلك رآه في سواء الجحيم، رآه في قعر النار، معنى الله عز وجل أراه هذا الشخص فقال له إن كنت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، معنى كنت ستضلني لو كنت معك ولو كنت عندك وما تركتك. فلهذا عباد الله، فمن الأمور العظيمة التي يستقيم فيها الإقبال على الله عز وجل أن الإنسان يترك ما كان من وسط فيه، معنى يغير حياته، يجعل حياته لله، مجالسه مجالس علم وذكر، بدل ما كان مجالس مثلا غناء، مجالس له، مجالس قيل غيبة ونميمة وكذب، مجالس فيها يشهد الزور وغيرها من هذه المجالس، يغير هذه المجالس إلى مجالس علم، مجالس ذكر، مجالس مناقشة للعلم، مجالس تذكير بالآخرة، وغيرها من أيضا مجالس فيها الكلام الطيب، الكلام الذي يكون مثل الدرر يلتقط، مجالس فيها الكلمة الطيبة، ليس فيها مجالس فيها السب والشتم والتعيير والاستهزاء وغيرها من هذه المجالس التي هي تبعد عن الله عز وجل. فلهذا يحتاج إلى مجالس أخرى، مثل ما يحتاج إلى أصحاب آخر يحتاج أيضا إلى مجالس أخرى. فأيضا كذلك قد مثلا قد يكون الإنسان عنده مجالس غير أصحابه، يعني لا يلزم مثلا أن يكون المجلس يكون هو نفس الصاحب، أحيانا يكون الإنسان مجلس مثلا عند تلفاز، عند مثلا فيديو، عند جوال، أحيانا الإنسان عنده جوال وصاحبه وجليسه فينتقل من مكان إلى مكان في هذا الجوال، فهذا يضره أيضا، فهذا يضر إذا كان يستخدم هذه الجوال في أمور لا ترضي الله عز وجل. فلهذا هذا مجلس يعتبر، والصاحب هو الذي يماشيك، الصاحب الذي يماشيك، وقد يكون أيضا يجالسك، يكون دائما جليسك وكذا. فلهذا فتنعزل مجالس الشر التي كنت معتادها، سواء كان كما قلنا مجالس أصحاب أو مجالس غير مجالس الأصحاب. بعض الناس مثلا مجالسه يتتبع المسلسلات، يتتبع المباريات، يذهب من مقهى إلى مقهى، من مكان بقالة إلى بقالة، لأجل أن يتبع أن يتابع مثلا المباريات الفلانية، أو كذلك يتابع المسلسل أو الفيديو أو ما يسمونه بإيش المصارعة أو غير ذلك مما يضل عن الله عز وجل ويضل عن طريق الله سبحانه وتعالى. فإذا كان المرء قد ابتلي بمثل هذا فالعودة إلى الله والإقبال على الله لابد أن يغير هذه الأمور، لابد أن يغير هذه الأمور. قد يكون مثلا الإنسان في منطقته أو فيما يكون في محيطه قد يكون منتشر مثل هذه الأمور عند الناس، مسلسلات كذا مسلسل كذا، مسلسلات تركية، مسلسلات أجنبية، مسلسلات مصرية وغيرها من هذه الأشياء التي تصرف عن الله، فيتتبع مثل هذه الأمور في محيطه. لكن لما ينتقل مثلا من هذا المحيط ويريد أصلا الخير، مثلا يأتي إلى مجلس إلى مركز علم، يأتي مثلا إلى منطقة أخرى يريد مثلا أن يعبد الله عز وجل هناك، يرى أن هذه المنطقة أفضل أو غيرها من هذه الأشياء، فهنا لا يبقى على ما كان عليه من حال، وإلا ما سيتغير شيء فيه. أنا يأتي مثلا طالب علم من مكان بعيد لأجل أن يطلب في مركز مراكز ويبقى على ما هو عليه من قبل، تابع المسلسلات، تابع التمثيليات، تابع المباريات، تابع مصارعات، تابع كذا، فهذا ما سيتغير حتى ولو كان جالسا في مكان علم، لأنه لم يغير من نفسه. الله عز وجل اشترط التغيير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. غير ما بنفسك فإن الله عز وجل سيغير ما بك. لماذا؟ لأن الله عز وجل بالتغيير هذا يدل على إقبالك عليه. عندما تغير بما كان في نفسك في تستعمله، الله عز وجل يغير لأنك مقبل عليه. وقد ذكرنا في بداية الكلام على هذه الصفة، صفة الإقبال، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، أو قال: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وجاء كذلك في صحيح مسلم من حديث أبي ذر نحو هذا الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اعلموا أن الله، أو اعلموا أنه لن يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال الله عز وجل: وما تقرب إلي، أو تقرب إلي عبدي بشبر تقربت إليه بذراع، وإن تقرب إلي بذراع تقربت إليه بباع، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فلهذا فبحسب إقبالك على الله يقبل عليك الله عز وجل. فهذا التغيير يعتبر إقبال. أنت الآن لما تغير من هذه الأمور أو العادات السيئة التي كنت عليها أو المعاصي التي كنت عليها، معناه أنك تريد تغير من نفسك، فهذا إقبال على الله. أما إنسان يريد أن يريد الخير لكن ما يريد يغير ما هو عليه، يريد يبقى على ما هو عليه من مجالس، من مصاحبات، من كذلك أشياء التي اعتادها من مسلسلات وكذا، فهذا ما سيتغير، بل قد ينتكس مرة أخرى إلى ما هو أشد. وهذا الواقع، هذا الواقع. كثير من الناس هكذا يريد أن يتوب ويقبل على الله عز وجل لكن لم يترك ما كان عليه، لم يترك ما كان عليه، فبقي إن جاء نفسه فيها خير، يريد الخير يريد أن يكون من طلبة العلم، من أهل المساجد، كذا، من أهل الخير، لكن ما يريد أن يترك ما كان عليه من قبل، فتجد أنه إن التزم شهر انتكس رجع، وأحيانا رجوعه يكون أشد. أعرف واحد هكذا، كلما بقي في طلب العلم وفي الخير دائما يصلي ويسبي الإزارة ويلبس العمامة وكذا، تجد أيام فقط أو شهر شهرين ثلاثة أشهر يرجع. لماذا؟ لأنه أصحابه الذين كانوا معه لا يتركهم أبدا، وإن تركهم تركهم في أوقات لكن يرجع إليه. فلهذا كان قبل عنده معاصي معهم، يفعل معاصي معهم، لكن لما رجع رجع إلى ما هو أشد مما كان يفعله، رجع إلى المخدرات، رجع إلى المسكرات، ويبقى معهم شهر شهرين يرجع يقول أنا سأتوب، لكن ما يترك، وهكذا يرجع إليه. والمهم أنه كما قال الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أراد الإنسان أن يقبل على الله وأن يغير من نفسه أو أن يقبل على الله لابد أن يغير من نفسه. هذا تغيير الجسد، هذا تغيير الجسد. وهناك إن شاء الله تعالى نأخذ في الدرس الآخر تغيير القلب، لابد أيضا أن يغير قلبه، معنى يغير ما في قلبه، ما ليس يغير قلبه، معنى يغير ما في قلبه من الأمور التي كانت قبل. فإن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.